لما بتكون جايه وانا اجيت في اخر لحظه مشان اصلي جنبك واشوفك، يعني بصراحه صارت دي اشياء، عملت هيك ما فيش مجال الي، كويس ضميت حالي يعني، طيب انا عصرت نفسي مشان ايش؟ يكون الي محل. جزاك الله انا مش ماخذها دائما هيك، معليش لا معليش، هلا صار في فائده اخرى. نعم راح اقول لك بقى شيء وهو مهم جدا ويتعلق بحياة المسلمين بصورة عامة اليوم، وهي الغاية لا تبرر الوسيلة. أنت أردت أن لا تضايق من على يمينك أو يسارك، لكن هذا لا يكون بمخالفة السنة. إذا اجمع بين الأمرين. الأمر الأول الذي أنت رميت إليه، وذلك في الواقع تحقيق لحديث نبوي صحيح: لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي. لكن مو على الطريقة هاي، لا، ها شوف الله، ها ها ضميت حالي، أتيت بالسنة، والسنة اللي قل من الناس من يفعلها، والتي نبه إليها علي ابن أبي طالب، ولا أقول إمام لأن هذا تعبير شيعي، وهو إمام بلا شك، لأن أبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، وعلي إمام، لكن الشيعة خصوا لفظة الإمام بعلي رضي الله عنه. فأقول هذه السنة مما فسر بها علي رضي الله تعالى عنه قول ربنا تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي ضع يديك عند نحرك. فإذا أول ما تعمل هيك مشان تضم مرفقيك وما تضايق من على يمينك ويسارك، ارفع يديك على قد ما توضع. هدول بتشوفهم ضموا والكفين ارتفعوا، يكون رميت عصفورين بحجر واحد. وياك ان شاء الله. شو اشتريت من عندك هلا؟ اللي وده بالزفاف. جزاك الله خير. وده بالزفاف. ان شاء الله في جواب جديد في طريقك. الشيخ باسم البعيري. اشرت له على الكتاب قلت له اخذ على طول. حطيت الاسم. سنتين بفكر بالزواج. حتى هذيك المرة بقول لي بس بقول له شو صار معك؟ قال لي يا اخي أم محمد مش قابلة. قلت له كيف بدها تقبل؟ والله لا أم محمد ولا أم أحمد مش قابلين. قلت له لا تشوفها، أنت تلاقي بنت الحلال وتزوج على طول وتحمل لك أسبوع إذا عاد وتشتغل. صحيح مو كذلك. أما بدك تاخذ منها إذن إنك تروح. لا والله. ما بوافقوا أبدا. أضرب الحديد يا ويحامي. خلاص بدي أتجوزه. إن شاء الله.